الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه الليلة نشرع في باب الاستغفار والتوبة وما ذكر تحته من الأحاديث والأذكار. فأول ذلك ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. فقوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، هذا على سبيل التحضيض والتحريض، فيخبره صلى الله عليه وسلم عن كثرة استغفاره وتوبته إلى ربه تبارك وتعالى تعليما للأمة وتحريضا من أجل أن يكثروا من الاستغفار والتوبة. فذكر ذلك مبتدأ بالقسم والله، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس عند السامع من أهل الإيمان أدنى شك في صدقه عليه الصلاة والسلام، ليكون القسم قد ورد تأكيدا لقوله عليه الصلاة والسلام، وإن لم يكن ثمة شك لدى المخاطب. إني لأستغفر الله، استغفر الله من ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه. أستغفر، الحروف الأولى التي زيدت في أول هذه اللفظة التي أصلها غفر، تلك للطلب، أستغفر يعني أطلب المغفرة. وعرفنا أن الغفر يدل على الستر كما يدل أيضا على الوقاية، الستر والوقاية. فإذا قال العبد أستغفر الله معناها أنه يطلب ستره فلا يفتضح في الدنيا ولا في الآخرة. المغفر يستر رأس المقاتل، يغطيه، كما أنه يقيه ضرب السلاح، فيكون قد وقي ما يتخوفه من جرائر وآثار الذنوب والمعاصي. فقوله صلى الله عليه وسلم إني لأستغفر الله وأتوب إليه، يستغفر من ماذا وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عليه الصلاة والسلام. وبعضهم يقول إن ذلك باعتبار التقصير في الطاعة، فهذا قد يقع من العبد في بعض الأحوال، ومهما بذل العبد ومهما عبد ربه فإنه لا يوفي حقه ونعمه عليه الظاهرة والباطنة، لأن كل عبادة متجددة يهدى إليها العبد ويوفق علما وعملا فإن ذلك نعمة جديدة تستوجب شكرا جديدا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني مجرد الإحصاء فضلا عن الشكر المرتب عليه. فهنا بعضهم قال من التقصير أن العبد مهما اجتهد وجد فإنه لا يوفي نعم الله عليه، فيستغفر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يعقب كثيرا من العبادات بالاستغفار، فكان إذا انصرف من صلاته عليه الصلاة والسلام كان يستغفر ثلاثا، يستغفر ثلاثا. وهكذا أيضا والمستغفرين بالأسحار، فالسحر وقت للاستغفار، يكون قد قضى ليلا في قيام الليل ثم بعد ذلك يستغفر في وقت السحر. إني لأستغفر الله أي أطلب منه المغفرة وأتوب إليه، التوبة بمعنى الرجوع إلى الله تبارك وتعالى بعد التقصير والإساءة أو المعصية ونحو ذلك، فهذا يكون من قبيل الرجوع، والأول طلب المغفرة، يعني أن الأول من قبيل السؤال والدعاء والطلب، والثاني من قبيل الفعل، لأن التوبة عمل من الأعمال القلبية، وقد مضى الكلام على ذلك مفصلا في آخر الأعمال القلبية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس، يعني الواحد، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة. هنا في حديث أبي هريرة أكثر من 70 مرة، أكثر إلى أي مدى الله أعلم، لكنه هنا في حديث ابن عمر في المجلس الواحد. وهذه الصيغة المذكورة في حديث ابن عمر هي من صيغ التوبة، والتي يمكن أن يعبر بها المؤمن، يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، يعني في قوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أستغفر الله وأتوب إليه. هنا خبر عن الاستغفار والتوبة، لكن ما ذكر الصيغة، ما الذي كان يقوله صلى الله عليه وسلم، الصيغة التي يعبر بها عن الاستغفار؟ هل كان يقول: أستغفر الله أتوب إلى الله مثلا، أستغفر الله وأتوب إليه؟ هنا في حديث ابن عمر أخبرنا عن قوله صلى الله عليه وسلم: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. يمكن أن تردد هذا كثيرا في اليوم والليلة. هنا يقول كان في المجلس الواحد عليه الصلاة والسلام يعدون له 100 مرة، يقول مثل هذا الكلام، المجلس الواحد معنى ذلك في المجالس، في خلوته، في ذهابه ومجيئه عليه الصلاة والسلام، كم كان يقول مثل هذا. ثم نرجع إلى أنفسنا بعد ذلك وننظر كم مرة نقول هذا في اليوم والليلة، على كثرة التقصير والذنوب والمقارفات التي يعلمها الله تبارك وتعالى ويسترها. فهذا في اليوم، وعرفنا أن اليوم شرعا يكون ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ويكون في لغة العرب من طلوع الشمس إلى غروبها أكثر من 70 مرة. وفي حديث أنس: إني لا أستغفر الله في اليوم 70 مرة، 70 مرة، والزيادة لا تنافي ذلك، فقد كان يزيد عليه الصلاة والسلام، فإن قوله أكثر من 70 أكثر هذا مبهم، يمكن أن يفسر بالحديث الآخر أنه يبلغ إلى 100 بل أكثر من ذلك، لأنه في المجلس الواحد يقول هذا 100 مرة عليه الصلاة والسلام، مع أنه مغفور له عليه الصلاة والسلام ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فالاستغفار في حد ذاته عبادة، وفعله هذا تعليم للأمة أيضا، كثرة الاستغفار والتوبة إلى الله تبارك وتعالى. كذلك الاستغفار يكون لترك الأولى، وبعضهم يقول يحتمل أن يكون قال ذلك تواضعا، أو ما وقع على سبيل السهو، أو ما قبل النبوة، وقيل أيضا ربما لاشتغاله في بعض الأوقات بمصالح الأمة والنظر في جهاد الأعداء ومحاربة الكفار ونحو ذلك من الأشغال والأعمال التي قد ينشغل بها عن الذكر، فيستغفر ربه تبارك وتعالى، مع أن هذه الأمور من أجل العبادات، عن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى والقيام على مصالح الأمة وتدبير شؤونها، ومع ذلك كان يستغفر عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا فإن الطبع كما يقول بعض أهل العلم لربما يتجدد له شيء من موجبات الاستغفار، يعني كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإنه ليغان على قلبي، وإنه ليغان، وقد مضى الكلام على معنى هذه الجملة. فمثل ابن الجوزي رحمه الله يقول بأنها فوات الطباع البشرية لا يسلم منها أحد، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يعصموا من الصغائر. كذلك أيضا فإن الله تبارك وتعالى يقول: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فذكر أمانين الأول وجود النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني الاستغفار. فالاستغفار أمان من نزول العذاب، فإذا كان هذا ينفع الكفار وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون كفار، فكيف بأهل الإيمان؟ وكذلك أيضا نزول البركات، فإن الله تبارك وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالاستغفار يكون سببا لخيرات الدنيا والآخرة، به تجلب المسرات والانشراح، وبه تدفع النقم والعقوبات الخاصة والعامة، إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم. ولا شك كما قال بعض شراح الصحيح أن أولى العباد بالاجتهاد في العبادة والاستغفار هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لما حباهم الله تبارك وتعالى به من معرفته، يعني بمعنى أنه كلما كان العبد بربه أعرف بصفات عظمته ودلائل قدرته ونحو ذلك من أوصاف الكمال، فإنه يعرف أنه لا يوفي حقه. إذا عرف العبد ربه وعرف نعمه الظاهرة والباطنة عليه، فإن ذلك يجعل العبد يستشعر التقصير دائما، ما عبدناك حق عبادتك، فيستغفر ويجدد التوبة دائما. فهؤلاء دائبون في شكر ربهم، معترفون له بالتقصير، لا يدلون عليه بالأعمال كما يفعل الجهلاء، وإنما هي الاستكانة والخشوع. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله بأن العباد عموما لا بد لهم من الاستغفار، أول العباد وآخر العباد، كل العباد. وقد ذكر الله عز وجل عن آدم أبي البشر عليه الصلاة والسلام أنه استغفر ربه وتاب إليه، فاجتباه ربه وتاب عليه وهداه، بخلاف إبليس الذي أبى واستكبر فلعنه الله عز وجل وأقصاه. فمن أذنب فتاب وندم فقد أشبه أباه، ومن أشبه أباه فما ظلم. قل ولهذا قرن الله تبارك وتعالى بين التوحيد والاستغفار في عدد من الآيات، كما في قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وقال فاستقيموا إليه واستغفروه، فقرن بين الاستقامة والاستغفار، لأن العبد مهما فعل فإنه لا بد من تقصير، لا بد من تقصير، فيحتاج مع ذلك إلى استغفار. وذكر في موضع آخر، أعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الصديق والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما كملت مرتبته وانتهت درجته وتم علو منزلته في نهايته لا في بدايته، وإنما نال ذلك بفعل ما أمر الله به من الأعمال الصالحة، وأفضل ذلك التوبة، وما وجد قبل التوبة فإنه لم ينقص صاحبه. ولا يتصور أن بشرا يستغني عن التوبة، كما في الحديث يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وقال وإنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، وكذلك في قوله اللهم اغفر لي خطئي وجهلي وعمدي كل ذلك عندي، فهذا فيه من الاعتراف يعني بالتقصير والذنب ما لا يخفى. وهكذا ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله، وتكلم وذكر الاستغفار في استفتاح الصلاة وفي خاتمة الصلاة، وأنه علم أفضل الأمة يعني أبا بكر رضي الله تعالى عنه أن يستغفر في صلاته ويعترف على نفسه بظلم كثير، وقد مضى الكلام على هذا الذكر المتعلق به. والله تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فيقوله ممتثلا أستغفر الله وأتوب إليه، والله يقول ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول ابن القيم فأهل السماء وأهل الأرض محتاجون إلى مغفرته كما هم محتاجون إلى رحمته، ومن ظن أنه يستغني عن مغفرة الله فهو كمن ظن أنه مستغن عن رحمته. فلا يستغني أحد عن مغفرته ورحمته كما لا يستغني عن نعمته ومنته، فلو أمسك عنهم فضله ومنته ورحمته لهلكوا وعذبوا ولم يكن ظالما، وحينئذ فتصيبهم النقم بإمساك فضله، وكل نقمة منه عدل، إلى آخر ما ذكر، إلى أن يقول: والتوبة لا بد فيها من صدق، بحيث إذا تاب الإنسان إلى الله أقلع عن الذنب. أما الإنسان الذي يتوب بلسانه وقلبه منطوي على فعل المعصية أو على ترك الواجب، أو يتوب إلى الله بلسانه وتكون جوارحه في حال من الاستمراء والاستمرار على المعصية، فإن هذا لا تنفعه هذه التوبة. حينما تقول أتوب إلى الله، يجب أن يعزم الإنسان على هذه التوبة فعلا، وأن يعقد قلبه، وإلا فإنه يكون كاذبا. هذا الذي يقول أتوب إلى الله وقلبه مصر على المعصية، هو مستمر عليها، عازم على فعلها، كلما لاحت له الفرصة، مثل هذا لم يتوب في الحقيقة، وإنما يقول ذلك كاذبا. ولو عامل أحدا من البشر بهذه الطريقة فإنه يكون مستخفا به، مستهزئا. ومن هنا فإن العبد يجب عليه دائما أن يجدد التوبة. شيخ الإسلام رحمه الله كان يقول: إني في كل يوم أجدد إسلامي، وما صح لي إسلام بعد. استشعر إذا كثر علم الإنسان وعرف ربه، عرف شدة التقصير. إذا عرف تفاصيل الصراط المستقيم وشرائع الإسلام بتفاصيلها، وعرف كثرة ما يعرض على القلب من العوارض التي تشوشه وتشغله وتصرفه عن ربه وخالقه تبارك وتعالى، فإنه يحتاج في كل يوم إلى تجديد. هذه الصوارف متنوعة، منها ما يتعلق بالشهوات، الشهوات التي تتعلق بالنفس، شهوات تتعلق بالغير، هناك أشياء تتعلق بأمور مما يدنس التوحيد والاعتقاد والإخلاص لله تبارك وتعالى، كالرياء والسمعة، فهذا يأتي للإنسان في خواطره، في حركاته وسكناته، في صمته وكلامه، يأتيه في ذكره وقراءته للقرآن وصلاته ونحو ذلك، يحتاج إلى تعاهد مستمر، يحتاج إلى تجديد، يحتاج إلى توبة وإلى استغفار. هذه الأعمال التي نعملها في اليوم والليلة، الأعمال الكثيرة من ذهاب ومجيء وتجارة ووظيفة وأكل وشرب ونوم، هذه لا تخلو من تقصير فيما نعافسه مما تكون فيه المؤاخذة، وفي قلة الشكر أيضا على ذلك. لو أن الإنسان لم يحصل له مراده من نوم أو أكل وشرب أو نحو ذلك، فإنه يكون في حال أخرى تماما، لا يطيب له العيش، ثم تتتابع عليه أنواع العلل. يعني إن لم يستطع النوم فإن ذلك يتبعه أمور أخرى، الأرق يتبع ذلك أيضا من الأمور التي لربما تتحول إلى قضايا تستعصي على الأطباء، ومبدأ ذلك هو ذهاب النوم ومجافات النوم عنه. فهذه نعم تحتاج إلى شكر. فإذا تأمل العبد في هذا، وتأمل إلى عباداته القليلة، تأمل فيها ونظر مع كثرة النيات التي تداخلها، المقاصد يحتاج إلى مجاهدة دائما، العبد يحتاج إلى مجاهدة وهو في بيته، فكيف إذا كان بحضرة الناس؟ فكيف لو كان هذا الإنسان مما لربما يبتلى بشيء مما يستحسنه الآخرون، كأن يكون هذا الإنسان مثلا يصلي للناس وله صوت حسن جذاب، يصلي خلفه الجموع الآلاف المؤلفة، فهذا كيف يستطيع أن يجاهد نفسه؟ إذا كان هذا الإنسان قد توجه إليه أنظار الناس بسبب البريق الإعلامي والظهور الإعلامي والشهرة وما إلى ذلك، هذا يحتاج إلى مجاهدة مضاعفة في كل تصرفاته وحركاته. هذا في النهاية قد يصعب عليه أن يزن الحركات، ينزن الخطأ وحركة العين وحركة اليد وحركة، قد يكون له في كل حركة رياء، صلى الله عليه وسلم. الأمر ليس بالشيء السهل، يحتاج العبد أن يجدد إسلامه كل يوم، أن يتوب إلى الله كل يوم، ويستغفر الله تبارك وتعالى مئات المرات، لعله أن يصقل قلبه وأن يرجع وأن يتوب، وإلا فإنه يكون سادرا في غيه، ولو كان في الظاهر لربما مصلحا معلما للناس الخير داعيا إليه، ونحو ذلك، إلا أن هذه النية تتحول وتتقلب على الإنسان لا يستطيع أن يضبط ذلك ما لم يكن له مجاهدات واستعانة بالله تبارك وتعالى. وكان الربيع بن خثيم رحمه الله يقول: لا تقل أستغفر الله وأتوب إليه فيكون ذنبا وكذبا إن لم تفعل، بل قل اللهم اغفر لي وتوب علي. هو نظر إليها باعتبار الجزء الثاني الذي هو وأتوب إليه أنه لم يتوب، لكن ينبغي على العبد أن يتوب فعلا، وليس يقول فقط توب علي، بل عليه أن يتوب وأن يصدق في هذا، في هذه التوبة. هذا هو الصحيح. ومناقشات العلماء لهذه الجملة التي قالها الربيع يمكن أن يقال في ذلك هذا التفصيل، والله تعالى أعلم. فالعبد بحاجة إلى أن يدعو ربه وتوب عليه، وكذلك هو بحاجة إلى أن يتوب من أجل أن يتوب الله عليه، لكن لا يكون كاذبا بحيث يقول إني تبت أتوب إلى الله استغفر الله وأتوب إليه وهو لم يتوب. هذا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين. والله أعلم، وصلى الله نبينا محمد عليه وصحبه.